Some. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: باب السواك وسنة الوضوء. السواك مسنون في جميع الأوقات إلا للصائم بعد الزوال فلا يستحب، ويتأكد استحبابه في ثلاث مواضع، في ثلاثة مواضع عند الصلاة. ثلاثة إيه؟ عند المشكولة ثلاثة مواضع إيه؟ عند الصلاة والانتباه من النوم وتغير رائحة الفم، ويساك بعود لين ينقي الفم ولا يجرحه ولا يضره ولا يتفتت فيه، فإن استاك بأصبعه أو خرقة فهل يصيب السنة على وجهين، ويستاك عرضا ويدهن غبا ويكتحل وترا. ويجب الختان ما لم يخف على نفسه، ويكره القزع. ويتيامن في سواكه وطهوره وانتعاله ودخوله المسجد. وسنن الوضوء عشر: السواك والتسمية. وعنه أنها واجبة مع الذكر، وغسل الكفين إلا أن يكون قائما من نوم الليل، ففي وجوبه روايتان. والبداية بالمضمضة والاستنشاق والمبالغة فيهما إلا أن يكون صائما. وتخليل اللحية الكثة في الوصف قال وتخليل اللحية الكثة وجود النسخ قال وتخليل اللحية لا عندنا في المتن وتخليل اللحية الكثة عندك الكثة في الشرح يا شيخ ما ذكر الكثة قال وتخليل اللحية وهو السنة هذا الأصل ما في الأصل في المتن مكتوب عندنا تخليل أي طبعا هذه التابعة للمجموعة نعم وتخليل اللحية ما أشار إلى اختلاف نسخ ولا شيء نعم وتخليل اللحية وهو سنة وتخليل الأصابع والتيامن طيب عندك وهو سنة؟ لا موجودة الآن قرأت لي في المتن وهو سنة؟ أي مكتوب في المتن مكتوب وهو سنة في متن المقنع. سنن الوضوء عشر لا موضوع بين قوسين اللي هو تابع للشرح للمتن أي الشرح الكبير لا انت قرأت تقرأ الآن في المتن أنا أقرأ لي في المتن وتخليل اللحية الكثة هذا عندي في المتن إيه؟ في الشرح أشار للمتن وأضافه سنة لا ما يحتاج إلى أن أقول سنة لأن الكلام في سنن الوضوء نعم وتخليل الأصابع والتيامن وأخذ ماء جديد للأذنين والغسلة الثانية والثالثة والله أعلم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب السواك وسنة الوضوء وعندنا في المتن المدعى تحقيقه سنة أنه معطوف على باب وهذا ليس بصحيح باب السواك وسنة الوضوء السواك والتسوك استعمال العود التي تأتي أوصافه، ويستاك بعود لين ينقي الفم إلى آخره. فاستعمال هذا العود يقال له تسوك، والعود يقال له سواك ومسواك، وجمعه سوك ككتاب وكتب. في الترجمة باب السواك، هل المقصود باب العود ولا باب الفعل الذي هو التسوك؟ باب الفعل الذي هو التسوك. فالسواك كما يطلق على العود يطلق على الفعل. وسنة الوضوء، سنة الوضوء نكرة مضافة فتعم جميع السنن، مفرد مضاف يعم جميع السنن. فإذا قلت اللهم اغفر لي ذنبي تقصد واحد ولا جميع الذنوب؟ جميع الذنوب، لأن مفرد مضاف فيعم. هنا سنة الوضوء يعني كأنها سنة واحدة، لكن لما أضيفت إلى الوضوء شملت جميع السنن، وسيأتي بيان المؤلف أنها عشر، على خلاف في بعضها هل هي مشروعة وسنة، أو هل هي سنة أو واجبة، يأتي بيانها في العشر إن شاء الله تعالى. يقول السواك مسنون، يعني التسوك اللي هو الفعل، مسنون في جميع الأوقات. كان يعجب النبي عليه الصلاة والسلام ويحرص عليه ويلازمه حتى في آخر حياته، في آخر حياته دخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر وهو يستاك، فنظر النبي عليه الصلاة والسلام إليه، وفهمت عائشة أنه عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يبين في تلك اللحظة، فهمت عائشة أنه يريد السواك، فأخذته ورطبته بالماء واستاكت به، ثم دفعته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهو من السنن المحببة له عليه الصلاة والسلام، وجاء الحث عليه، ولولا المشقة لصار واجبا، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا مخرج في الصحيح في لفظ لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. ولذا يستحب السواك عند الوضوء وعند الصلاة، ولا يغني هذا عن هذا. ولو أنقى الفم ولم يترك فيه شيئا عند الوضوء يشرع وله أن يستاك عند الصلاة. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، يعني أمر إيجاب، وإلا فأمر الاستحباب موجود حتى مع المشقة، أمر الاستحباب موجود فهو مستحب. يقول الحافظ العراقي والحسن المشهور بالعدالة والصدق راويه إذا أتاله طرق أخرى صححته كمتل لولا أن أشق. إذ تابعوا محمد بن عمرو فارتقى الصحيح إليه يجري، لأن محمد بن عمرو الأصل فيه أنه حسن الحديث لكن توبع على ذلك فارتقى إلى الصحيح. أي اللفظين؟ عند كل صلاة في الصحيح. والحسن المشهور بالعدالة والصدق راويه إذا أتى له طرق أخرى نحوها من الطرق صححته كمتن لولا أن أشق، إذ تابعوا محمد بن عمرو على الصحيح فارتقى الصحيح عليه فارتقى الصحيح يجري، يعني يجري إلى الصحيح. المقصود أن هذا يمثلون به للحسن للصحيح لغيره، صحيح لغيره، أصل مفرداته حسنة ثم بانضمام بعضها إلى بعض صارت صحيحة. المقصود عن أن الصحيح الحديث باللفظين صحيح لا إشكال فيه. محمد بن عمرو بن علقمة معروف من الرواة المعروفين، هو في ديانته ما لا إشكال فيه لكن في حفظه شيء. السواك مسنون في جميع الأوقات إلا للصائم بعد الزوال، إلا للصائم بعد الزوال فلا يستحب. يرون في هذا حديثا إذا يعني استاكوا، كان يستاكوا بالغداة ولا يستاك بالعشي، وهذا الحديث ضعيف باتفاق الحفاظ، ولا يستاك بالعشي. وأيضا يقولون أنه يزيل الرائحة التي جاء فيها لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وإزالة المحبوب عند الله جل وعلا مكروه، وحينئذ لا يستحب بعد الزوال لأن هذه الروائح لا تبدأ إلا بعد الزوال. والحق أن السواك مسنون في كل وقت للصائم وغيره، والعمومات باقية على عمومها، والاستثناء بالحديث الضعيف لا يمكن، ضعيف لا يعتد به. وأيضا التعليل عليل، يعني لو أن الإنسان ما تسحر أكل في أول الليل ثم في آخر الليل ما أكل، متى يبدأ الخلوف؟ من صلاة الفجر أو قبل بعد، ها؟ إذا فرغت المعدة بدأ، تغيرت الرائحة. ويتأكد استحبابه في ثلاثة مواضع وحقيقتها أكثر من ذلك: عند الصلاة، والدليل على ذلك لولا أن أشق على أمتي، وعند الوضوء لللفظ الثاني، وعند الانتباه من النوم، فقد كان عليه الصلاة والسلام أول ما يبدأ بعد استيقاظه أن يشو صفاه بالسواك. وتغير رائحة الفم لأنه يزيل هذه الرائحة. وعند أكل ما له رائحة كريهة يستحب يخفف هذه الرائحة، وإن كانت الرائحة تنبثق من المعدة لكن لا شك أن الفم له دور. ومن كانت رائحته كريهة باستمرار كصاحب البخر مثلا، تعرف البخر؟ يقول عنده بخر مثل الأسد، لا الأسد لأن رائحة فمه كريهة يقال له، وإلا فالأصل هو وصف لمن تلزم من فمه الرائحة الكريهة باستمرار وهذا موجود عند بعض الناس صلى الله عليه وسلم. ها؟ إذا كان شديد لا يطاق لا بد منه. ها؟ شو؟ يقطعه نهائيا. على كل حال إذا كان لا يطاق فهو عيب. وإذا ما وجد العلاج ها؟ شطلق. هذا ما دار الكلام على أنه عيب، وإذا كان عيب يلزم يطلق. وعند قراءة القرآن وذكر ذلك أهل العلم في آداب القراءة، ويستاك بعود لين ينقي الفم ولا يجرحه ولا يضره، بعود لين. ها؟ ما أدري والله، عليك عليك الدليل كان وارد. شو؟ دخول بيته. عند دخول بيته. القول في ثلاثة مواضع هذا ليس بصحيح، الحصر غير دقيق، هي مواضع كثيرة جاءت فيها النصوص معروفة. ويستاك بعود لين ينقي الفم، هذه من أعظم فوائده، ويكون لين لا يضر، لأن القاسي الصلب الشديد ما ينقي، ما ينقي الصلب. بعود لين ينقي الفم يعني ويزيل ما فيه من أثر للطعام وغيره، ولا يجرحه ولا يضره. ما هو السواك، هو السواك، لكن هل يلزم من السواك أن يكون من الأراك أو من غيره؟ لا، ما يلزم، ما يلزم، بس بهذه الأوصاف: لين ينقي الفم ولا يجرحه ولا يضره. يجرحه إذا كان صلب، ويضره إذا كان من الريحان أو نحوه. تعرف الريحان؟ وش اللي عندك؟ وش رائحته؟ وقوية جدا، مضرة للفم، مؤذية، ولا يتفتت فيه. بعض الأعواد وإن كانت من الأراك، إذا مضى عليها مدة طويلة أو نوعية من النوعيات، سواء كانت من الأراك أو من غيرها، فإنها تتفتت في الفم، وحينئذ تؤذي المستاك. إذا كان يستاك ويصف يصلي، تأثرت صلاته كثرة إخراج ما فيه من العواد. ولا يتفتت فيه، فإن استاك بأصبعه أو بخرقة فهل يصيب السنة على وجهين؟ قيدون الأصبع بالخشنة، لأن الأصبع اللينة ما تزيل شيء، والخرقة تكون أيضا من النوع الذي يزيل في خشونة، أو بالمنديل، ومثلها الفرشاة كلها تزيل. لكن هل يصيب السنة كما في عود الأراك أو غيره؟ محل خلاف. يقول على وجهين، يعني في إصابة السنة ولا في النظافة قد يحصل بها ما يحصل، ومنهم بقدر ما يزيله من الأوساخ تحصل من السنة، بقدر ما يزيله من الأوساخ. مش تقول؟ إذا نظرنا إلى العلة إيه؟ وهي الإزالة، صارت الإصبع الخشنة تزيل. لكن لو قال أنا بستاك بإصبعي وكمل بظفري لحك السن، إيش تقول؟ أما إذا نظرنا إلى العلة فقد تحصل العلة بهذا، وإذا نظرنا إلى النص فالنص جاء بالسواك. ها؟ أقول الآن بعد استخدم السواك هل لابد يكون له حاجة أو قد يستخدم ولا حاجة؟ قد يستخدم ولا حاجة. إذا استخدام الأصبع والخرقة في وقت غير الحاجة هل يدخل في الخلاف أو نقول هو أساسا خارج الخلاف؟ لا، هو خارج لأصل السواك، وقد لا يكون عند مع الإنسان مسواك في وقت الحاجة فيخفف ما في فمه من الأوساخ بإصبعه أو بخرقه. يقول على وجهين، على وجهين، وهناك الرأي الثالث الذي يقول يصيب من السنة بقدر ما يزيل، فإن تساوى مع السواك في الإزالة فهو مثله، وإن لم يزل شيئا فليس بمثله قطعا، وإن أزال بعضا وترك بعض فبقدر ما يزيله. ويستاك عرضا، ويستاك عرضا، عرضا يعني يبدأ بالشق الأيمن يذهب به إلى الأيسر ويعيده كذلك، عرض لا طول، لأنه إذا استاك طولا في الأسنان هكذا قد تتأثر اللثة، وأما إذا استاك عرضا فيحصل المقصود من غير ضرر. ها؟ قلنا الفرشة مثل الأصبع ومثل الخرقة ومثل وراه، قالوا الصواب يكون لا مو بصحيح، هو إذا بقي شيء يخرجه بأي وسيلة، لكن السنة تتأدى بهذا. الفرشاة تزيل أشد من السواك. ها؟ الفرشاة قد أنها تزيل أشد من السواك. إيه، لكن ما هو إذا نظرنا إلى العلة نعم، وما إذا نظرنا إلى ما جاء في النصوص فالأصل السواك. ويستاك عرضا يبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر، ويكون استياكه بيده اليمنى بيده اليسرى، قوله يتيامن يعني يبدأ بشقه الأيمن، والتسوق يكون عند الجمهور باليد اليسرى، واختار بعضهم اليمنى. شيخ الإسلام رحمه الله يقول لا أعلم أحدا من الأئمة قال بالتسوق باليمنى، لا أعلم أحدا من الأئمة قال بالتسوق باليمنى، مع أن جده المجد يقول بهذا، يقول بهذا. وعلى كل حال هو لم يرد فيه شيء، ولكن إن نظرنا إلى أنه إزالة قدر فاللائق به اليسرى، وإذا كان الفم نظيفا وأراد أن يطبق السنة ويحصل على الأجر المرتب عليه فهو عبادة، مزاولتها باليمين أفضل. حتى الحنفية بالمسجد ما يستحبون، حنفية بالمسجد ما يستحبون تسوك برا ويدخل، والنبي عليه الصلاة والسلام استاك بين أصحابه في المسجد. شيخ، في مسألة إذا دخل المنزل يستحب له السواك، نعم. الشيخ ذكر بالإنساخ قال ويتأكد عند الصلاة ودخول المنزل. الشيخ هو الأئمة الأربعة وجدت على أنهم يستحقون ذلك. نقول الحصر في الثلاثة غير صحيح، والأصل عند كل تغير للفم وعند كل مناسبة تقتضي وتستدعي، لأنه جاي من قد يكون جاي من مكان بعيد أو من سوق أو من مكان لا يحضره في سواك، فإذا دخل المسجد والسواك البيت يستاك. وعلى هذا المسألة مطلقة، يعني ما هي محصورة فيما ذكر. بما يبدأه قلت بأي شيء كان يبدأ إيه؟ إذا دخل البيت قال بالسواك، وهذا من ضمن أوقات الاستحباب. ويستاك عرضا ويدهن غبا، الادهان استعمال الأدهان في شعر الرأس، ويكون غبا يعني ما يكون كل يوم، يوم يدهن ويوم لا، هذا الغب. ومن قولهم زر غبا تزدد حبا، يعني ما تجي كل يوم تضيق صدور الناس وتصير ثقيل. وقد تصحف هذا الخبر وقد روي مرفوعا، صحفه بعضهم فقال زرعنا تردد حنا، ها حول بعض الحروف حول بعض، والله ما هي بعيدة في الكتابة في الحروف، ها تصحيف يعني، ها أقول الرسم واحد، الرسم واحد. أجل من قرأ جعل السفينة في رجل أخيه، ها تقول؟ اللهم استعان. أنا أقول لك أن التصحيف موجود، حتى القرآن صحفه بعض الجهلة ما يعرف يقرأ وتعطيه مصحف يدبر. ويدهن غبا ويكتحل وترا، ويكتحل وترا ويدهن غبا. لماذا لا يدهن كل يوم؟ لأن فيه من الترف ما فيه، وجاء الذم للترف وما جاء ولا نص يمدح الترف، كلها ذم. شو؟ ترف وتضيع وقته. الآن يمضون الأوقات الطويلة في التحسين والتجميل، كان هذا خاص بالنساء، الآن الرجال كثير منهم أشد، حتى أن بعضهم صار يستعمل مكياج مثل الحريم. وكان عندنا شيخ من مشايخ السوريين تكلم عن عبادة أهل العلم، وأن الإمام أحمد يصلي في اليوم والليلة 300 ركعة. قال واحد من الطلاب وهو حليق، هذا ما ليس بمعقول يا شيخ، ليس بمعقول 300 ركعة، هذا غير معقول. قال صحيح يا عبد الرحمن، لأن عنده صالون يتحلق فيه 3 ساعات باليوم، يعني الإمام أحمد. هو يلمز الرجل نفسه. تفضل. الله المستعان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: ويكتحل وترا. اكتحال استعمال الكحل في العين. وفي الحديث: من اكتحل فليوتر. ومن في من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. وهل الوتر بالنسبة للعين الواحدة أو للعينين؟ ها؟ المجموع يكتحل في اليمنى ثلاث، والثاني خمس، سنتين يصير المجموع خمس وتر، أو ثلاث في اليمنى أو ثلاث في اليسرى. ها؟ وقيل هذا وهذا، وينطبق عليه أنه أوتر. إذا كان شهرة، إذا كان شهرة بين الناس، فلان فلان راح فلان جاء فلان وينبز به ويلقب به، فمثل هذا يترك. مثل ما يكون في الثوب القصير مثلا، إذا كان ينبزه الناس به ويشتهر بين الناس وعند خواص الناس، ما شاء الله فلان طبق السنة يفعل بالسنة، ما في البلد مثله، ولا على خطر بعد من الرياء ومن دخول الغرور على النفس، ومن مثل هذا يتجاوز. ها؟ يتركي. لا لا، ما يسبل، ينزل الثوب شوي. ها؟ جاء تحت الركبة بأربعة أصابع، نسل شوي، لا تشتهر بين الناس وينبزونك راح جاء تغنيا عن هذا. ولا السنة ولا الحمد واسعة لك إلى الكعب، لا سيما بعد في الأحيان أن تحصل مضايقات وضرر على المسلم في بعض البلدان، مشكلة. لكن في أمر الواجب أو ارتكاب محرم لا طاعة للمخلوق بمعصية الخالق. قد تحصل مضايقات من أجل اللحية، يقول أحلل لكله ولا تخفف أيضا، لكن في حدود المسنون والمندوب الذي ينتابه من العوارض ما ينتابه، هذا أمر واسع. ويجب الختان ما لم يخف على نفسه. وعندنا ما لم يخفه، ما لم يخف على نفسه يجب الختان. سولف عبد الرحمن، فهمت المقصود؟ ترى مو بس أنت، في غيرك. ويسأل عن السؤال بسؤال في الكحل. إيه، تعرف مسألة الكحل في النحو؟ وش تقول؟ نعم. الله يهديك أبو عبد الرحمن. ويجب الختان، وهو من سنن الفطرة، ولا شك أنه واجب، لأنه لا تتحقق الطهارة إلا به، لا تتحقق الطهارة إلا به. ولا يمكن إزالة جميع ما يلوث الذكر إلا بقطع القلفة التي على الذكر. فبالنسبة للذكر محل اتفاق محل اتفاق. ذكر عن الحسن البصري أنه قال سنة، ولعل السنة في عرفه واصطلاحه يراد بها الواجب. وأما بالنسبة للأنثى فلا شك أنه يشملها النص وأنه من سنن الفطرة بغير تفصيل، لكن النظر إلى الأثر المترتب على الختان فأثره في المرأة ليس كأثره في الرجل. الرجل لا تصح الطهارة بدون تطهير للمحل، والمرأة يتم التطهير بدون الختان. ولا شك أن له فوائد، وجعلوه مكرمة بالنسبة للنساء، وأوجبه بعضهم كالشافعية، قال بعضهم هو سنة في حق المرأة واجب في حق الرجل. وعلى كل حال هذه السنة مهجورة في بعض الأقطار ومعمورة في كثير من الأقطار، ويترتب عليها إضعاف الشهوة، صح؟ شو ما تعلم؟ ابن أبو عبد الله؟ عندكم أنتم؟ ما عندنا ختام للأنثى. مصر. إيه في مصر كثير. وحورب، لا شك أنه حورب. حورب. والله أعلم أنهم لما نظروا إلى أثره في النساء، وهم من يحبون إشعال مثل هذه الأمور، حاربوه. شو عندك أنت؟ ها؟ تبي تقول شيء؟ ها؟ مو بصحيح كلامي؟ إيه العدو يبيك. ها؟ والله ما سمعت. يقول لك في حد يقول يقدر يقول لك لا؟ لا لا لا ما هو بصحيح. لا والله ما هو بصحيح. أنا واحد منكم. لا لا لا أنا واحد منكم. ولا شك أن أثره على المرأة في إضعاف الشهوة شيء ما مفروغ منه، مقطوع. الختان يضعف. يضعف. إيه؟ يضعف. وفي هذه الأيام بالذات إضعافها مطلوب. كثير من النساء ما يتيسر لها الزواج مع هذه المثيرات ومع هذه المغريات. وش المصير يصير؟ حاربوا هي من أجل هذا حارب. هذه لنوعيات من النساء من أصلها فيها ضعف. النساء تتفاوت، فالتي في أصلها ضعف، لكن هذا ينبغي أن يبادر به قبل أن يعرف عليه من النوع هذا ومن النوع ذاك. ها؟ لا لا لا، هذا يطفئ الشهوة، هذا لا ما يجوز، هذا لا يجوز. ها؟ وش مكرمة؟ أشمي ولا تنهكي، أشمي ولا تنهكي. والله الآن ما أذكره، لكن مستفيض على ألسنة أهل العلم. طلع لنا الحديث أبو عبد الرحمن، فراح بعيد تخاف نناقشك. ها؟ لا لا لا، أما بالنسبة للذكر عنده وجوب الصلاة، عنده وجوب الصلاة، لأن الصلاة ما تصح إلا بالختان، لأنه هو الذي يتحقق به الطهارة الواجبة. أحسن الله. في بعض الأعراف لا، وبعض الأعراف يزيدون على الختان. أعوذ بالله بشيء لا يقره عقل ولا نقل. يصرخون صلخ، وبنيد المحل الختان لا، ويقولون إن الذي يتأفف ويتوجع هذا ما يزوج، لكن عادات انقرضت والله الحمد، إلا موجودة في جنوب الجزيرة. في الحديث ألق عنك شعر الكفر واختتن، إذا خشي منه أن يرتد بسبب هذا كما حصل لبعض الناس ما يستعجل عليه حتى يقر الإيمان في قلبه ثم يطالب به. ويكره القزع، وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه. حلق بعض الرأس وترك بعضه، وقد ثبت النهي عنه. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن القزع، ورأى صبيا حلق بعض رأسه وترك، قال احلقوه كله أو دعوه، أو دعوه. مثل هذه فيها ما يدل على تحريم القزع، لأنه لا صارف له. نعم. بعضهم يعني يحلق كل الشعر، ولكن جزء منه يعني يختلف مقدار الحمل فيشبه القزع مثلا. ما العادة عند الحلاقين يحلق، ما هو بالموسى، يحلق بالمكنة على درجة 2 أو 3، والخلف بالموسى. هذا ما دام الشعر موجود وبعضه محلوق ينطبق عليه التعريف، وإن كان ما هو مثل اللي يطيل بعض الجهات ويترك بعضها، هذا أذعد إضافة إلى أنه قزع فيه مشابهة، مطابقة لبعض الجهات من جهات الكفار. ومع الأسف كثير من الناشئة في السابق والآن حتى وصل إلى الكبار، أنهم إذا رأوا ما يعجبهم من من من أفعال الكفار طبقوه، ولا ينظرون إلى دين ولا عرف ولا، ويمشي قدام الناس بدون حاسر الرأس بهذه الطريقة. هداهم الله. ها؟ كراهة ثبت النهي عن النبي، لا قطعا فيه من حرم. النووي متساهل في نقل الإجماع، النووي متساهل في نقل الإجماع، ونقل الإجماع في مسائل، ونقل هو بنفسه الخلاف فيها في موضع آخر. كان يراه قول الأكثر يعني؟ لا، إلا قول الرأي في الإجماع قول الأئمة، إنه قول الجميع، ما هم مثل ابن جرير الطبري الذي يرى أن الإجماع قول الأكثر، لكن تساهل في نقل الإجماع، والتساهل حصل من ابن قدامة وابن عبد البر وكثير من أهل العلم، لأن الإحاطة بجميع أقوال أهل العلم بعد تفرقهم في الأمصار من أصعب الأمور. كاملا على الرأس، هذا يدخل في القزع، إضافة إلى كونه قزع فيه التشبه بالكفار، لأنه ليس من عادات المسلمين. هو اللي يذكر الأخ، هو اللي يذكر أبو عبد الرحمن. لا بس ما يصل إلى أن يتميز أنه قزع، يعني الفرق يسير جدا بين أوله وآخره بحيث لا يدركه الطرف. ها؟ إذا كان ما يدركه الطرف ما يضر. وصاحبه أيضا. إيه بس. اي بلا شك. ها لكن اشمي ولا تنهكي. شو جاء عن انس اي وقال عنه انه ممكن الحديث في زائده بن مقاتل. الحديث اللي انت قريت ولا انا ذكرت؟ لا ذكرت اي وبالنسبة لأثره على المرأة وإضعاف الشهوة والحاجة داعية إليه لا سيما في هذه الأوقات ويتفاوت من امرأة إلى أخرى بحسب شدة الشهوة وضعفها هذا أمر مفروغ منه. أهل الخبرة عاد يعلموننا بالنسبة لأحظى للرجل. ها لا أنكر هذا مرة ثم أخذتنون أبد وأنا أشك في هذا الكلام. ها يا رجال لا تقول ما عندنا ما عندنا ما في ختام الأنثى. ها أنت ما تختم بناتك ولا الناس ما عندنا يا شيخ ختام كل المملكة ما فيها. ها في مملكتنا ما فيها صح ايه ها عندنا في السماع ضغط ما يسمى بالهيئات المرأة والدفاع دولة لا تخاف منها. على كل حال سواء موجود او غير موجود هو موجود قطعا في كثير من اقطار المسلمين وهذا شيء متوارث سمونه تواتر العمل والتوارث مع ما فيه من نصوص وعموم حديث سنن الفطرة وما يترتب عليه من مصلحة قد يترتب عليه مضرة ومفسدة بأن يميت الشهوة عند ضعيفتها إذا كانت ضعيفة من الأصل ختنت تموت شهوتها. نعم وحينئذ ينقلب مفسدة. ويتيامن في سواكه جاء الشيخ جاء الإمام لا ما جاء ويتيامن في سواكه يعني يبدأ من الجهة اليمنى إلى اليسرى وطهوره سواء كان في الطهارة الكبرى أو الصغرى فيبدأ بالجهة اليمنى قبل اليسرى وانتعاله في حديث أم عطية في غسل بنته عليه الصلاة والسلام وبدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها وانتعاله بأن ينعل الرجل اليمنى قبل اليسرى ودخوله المسجد يعني وهذا تقدم ضده في دخول الخلاء يقدم اليسرى دخولا واليمنى خروجا قالوا عكس مسجد ونعل والله أعلم.